عاهدنا الله عكتاب ونحاربهم، بسيف الحق والإسلام لنغلبهم. كلام الله يوصينا يذكرنا، رباط الخيل والقوة بترهبهم. شرفنا نكون حراسك يا هالمزرعة، قدرنا نكون ثوارك يا هالصخرة، شرفنا نكون حراسك يا هالمزرعة، ونرابط على حدودك يا هالحرة، بوحدتنا وعزيمتنا بنغلبهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، بإيد الله وفعول ونحاربهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، ترهبني ولا بارود، ولا مسلم بإيماني قهرت جنود، لا دبابة ترهبني ولا بارود. بإسم الله نورنا الليالي السود، وبنقوى على عدانا ونرعبهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، بإيد الله وفعول ونحاربهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، بإيد الله. مجرم سرق هالأرض، جهاد الحق يا شعبي علينا فرض. الإرهابي والمجرم سرق هالأرض، جهاد الحق يا شعبي علينا فرض. بأرض الجنود